سائل يقول: هل قراءة الفلق والناس نصف ساعة في اليوم علاج لكل مرض؟ ما هناك دليل يخص قراءة الفلق والناس نصف ساعة باليوم. ورد فضل المعوذات لمن به مرض، وليس ذلك على وجه التخصيص لنصف ساعة. وهذا أخ يقول: ما حكم إذا مات رجل وضعوا في وسط سطح قبره حجرا، وإن ماتت المرأة وضعوا في وسط سطح قبرها حجرين، ما هذا الفرق وما الحكمة؟ ليس لهذا الفعل أصل، أنه يعمل لهذا حجر ولهذا حجرين، لقبر المرأة حجرين ولقبر الرجل حجرا، هذا لا أصل له. وأما أن تجعل حجرة كعلامة للقبر فهذا ثابت، بعد انتهاء الدفن توضع حجرة كعلامة لهذا القبر فهذا ثابت. قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرة بعد أن انتهوا من دفن عثمان بن مضغون، وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن من مات من أهلي، نحو هذا. حديث صحيح، حديث حسن يحسنه الإمام الألباني، رواه أبو داود. فلا بأس من وضع حجر بعد انتهاء الدفن كعلامة أن هذا قبر، لكن أن يوضع حجر لهذا وهذا حجرين، وأن يضع لهذا حجرين، هذا لا أصل له. وقد أفتى بجواز وضع حجر علامة على القبر الشيخ ابن باز وغيره من العلماء، وإنما المنهي تجصيص القبور والبناء عليها والكتابة عليها، هذا جاء فيه النهي في حديث جابر، وليس وضع الحجر من هذا الباب، فهو ليس ببناء وليس هو بجص، إنما هو علامة، هذا يجوز. الكتابة تقدم معنا، جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجصص القبور وأن يبنى عليها وأن يكتب عليها، هذا حديث جابر جاء في بعض ألفاظه وأن يكتب عليها. قال: لو تعيد لنا الأثرين الذي ذكرتهما، حق ابن القيم وابن الجوزي، يعني تقدم أن ابن الجوزي قال: من علامات كمال العقل علو الهمة، والراضي بالدون دني، هكذا قال ابن الجوزي. وأما ابن القيم فقال: فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل.